سؤاله الثاني يقول: إذا فاتت الإنسان صلاة فرض لعذر كالنوم أو غير ذلك، وحان وقت الفرض الذي بعده، فهل يصلي الفرض الفائت أو يصلي الفرض الذي حان وقته أولا؟ الجواب أنه يصلي الصلاة الفائتة أولا، ثم بعد ذلك يصلي الصلاة الحاضرة، لأن الترتيب واجب. وبالله التوفيق.